إذا دعت الضرورة إلى بيعه، مثل أن تتعطل منافعه كمسجد بنى مسجد لله وانتقل أهل الحج أو أهل البلدة كلهم انتقل، فهنا بيعه إيش جائز. لماذا؟ للضرورة، لأن ما يدعه تعطلت. وكذلك لو وقف بيته وانهدم البيت وليس له ما يعمره به، ففي هذه الحالة يجوز أن يبيع. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه المقصودة بالوقت تعطلت. واختلف أهل العلم هل يتجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة، يعني بمعنى أن ننقله إلى ما هو أنفع وأصلح. فمن أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع ذلك. فمن منع هذا قال إن حديث عمر يقول لا يباع، لا يباع، وليس فيه استثناء. هذا دليل. قالوا ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقات، إذ كل واحد يتراءى له أن المصلحة في نقله إيش ينقله، فتمنع المناقلة أدى للباء، كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد خليفة العباس المعروف. استأذنه الرشيد أن يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم، قال له لا، لا تفعل، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. كلما جاء إنسان للملوك قال أغيث، مع أن المصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى قواعد إبراهيم. إذن يقول من منع المناقلة بالوقت ولو للمصلحة إن عموم حديث عمر ليس فيه استثناء. والتعليل سد للباب لأن لا يتلاعب ناظر الأوقات فيها، يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيد أو يناقل، فسد الباب أولى. أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة تصح أن يقاس عليه. أما الأدلة العامة فقالوا إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة، فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه، لأن أصل الشريعة كلها مبني على إيش؟ على المصالح، على تحصيلها وتقليل المفاسد. إذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة. أما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهو، فأعاد عليه فقال صلي هاهو، فأعاد عليه الثالثة فقال له شأنك إذا. وهذا لا شك أنه تغيير للنذر، لكنه تحويل له من مقبول إلى أفضل. قالوا فإذا جاز تحويل النذر من المقبول إلى الأفضل فالوقت مثله، لأن الوقت التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة، فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل كذلك تحويل الوقت. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء. شو القضاء؟ المحاكم الشرعية، لئلا يتلاعب ناظر الأوقات، فلا بد من مراجعة المحاكم. وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز هبة الوقت، يعني قال له تبرعا دون عوض بقوله ولا يوهب، حتى الواقف لا يجوز أن يهبه، طيب حتى الواقف لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه،